وصلنا في الإبانة إلى الأثر ذو الرقم 210. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البطرس رحمه الله تعالى: وقال حماد بن زيد: كنت مع أيوب ويونس وابن عون، فمر بهم عمرو بن عبيد فسلم عليهم واقف فلم يردوا عليه، ثم جاز فما ذكروه. يعني منتهى الاحتقار. هذا الآن أهل البصرة، خيار أهل البصرة بعد الصحابة الحسن وابن سيرين ومطرف بن عبد الله بن الشخير، ثم الطبقة اللي بعدهم خيار أهل البصرة اللي فاخروا بهم الناس: أيوب السختياني وعبد الله بن عون ويونس بن عبيد وأمثالهم، ثم طلابهم مثل حماد بن زيد. فيقول حماد: كنت مع أيوب ويونس وعبد الله بن عون، هؤلاء أولياء الله وخيار المسلمين والعلماء في البصر. مر بهم عمرو بن عبيد لعنه الله، هذا لعنه مالك، لعنه الإمام أحمد، لعنه العلماء، صرحوا بلعنه بعينه، حتى مالك قال: لعن الله عمرو بن عبيد. مر بهم عمرو بن عبيد، هذا لا تظنون أنه علماني ولا ليبرالي، عمرو بن عبيد هذا فتن الناس بالعبادة وبالنسك وبالبعد عن السلاطين وبإظهار الخشية وإظهار العلم، وكان أصلا يجالس الحسن البصري، فهو اللي اعتزله فسمه معتزلة، وكان كذا فتن الناس. لكن السلف فيهم عقول وفيهم ديانة وفيهم فقه وفيهم ورع، لا تظنون أنه يعني شخص من فساق الناس، لا، حتى الخلفاء فتنوا. أبو جعفر المنصور كان له أشعار كثيرة، ليست واحدة المشهورة، لا، له أشعار في رثاء عمرو بن عبيد، وإنه ما مثل أحد وإنه كذا. وفيه الكلام المشهور اللي قاله، اللي بعض العلماء اللي كانوا يجونه، قال: كلكم طالب صيد، كلكم يمشي رويد، إلا عمرو بن عبيد فهو فتنة، ومع ذلك يلعنونه. مر بهم وهم واقفين الثلاثة، سلم عليهم ما ردوا عليه، تعداهم ما ناظروا فيه، كأنه حشرة. ليش؟ لأن هذا معتدي، هذا قدري، هذا يظلم الله عز وجل، هذا مجرم، هذا ملعون. ما قالوا هذا عابد، هذا عالم، يعني هو ترى عالم وعابد وناسك ويشارك في المغازي. لأن حنا الآن في وقتنا هذا، رحمك الله، وقتنا هذا يصدق علينا المثل اللي يقول: فلان يغرق في شبر ماء، شبر ماء وغرقان فيه خلاص يختنق. يعني يمرون بنا زنادقة، لا علم ولا عبادة ولا فضل، ونجلس طول السنين حن لا لعل إن شاء الله في خير. السلف قبلهم الصحابة، لأن عقولهم أكمل ودينهم أكمل، ابتلاهم الله بالخوارج. الخوارج اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستحقرون صلاتكم عند صلاتي، وتحقرون صيامكم عند صيامي، وتحقرون قراءتكم. لو شفنا الخوارج حنا اليوم كان خرت دموعنا، قلنا ذولا أولياء الله، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوهم فإن في قتلهم أجر إلى يوم القيامة. وكان الصحابة يتسابقون إلى قتلهم، وهم عباد زهاد، في جبهة أحدهم مثل ركبة العنز من السجود، ولهم دوي وتهجد وجهاد. اقتلوهم فإن في قتلهم أجر إلى يوم القيامة. اللي بعدهم كل ما الأمور تضعف تضعف تضعف، حتى اليوم يجينا مثل سيد قطب، لا وجه حسن ولا بنت رجال، لا هو باللي مربي لحيته، ولا هو باللي على السنة، ولا هو بيصلي أصلا، ولا هو بيصلي الجمعة، ولابس المنطلون ومسبل وجاب الزندقة كلها. وإلى اليوم فيه من اللي يزعمون أنهم علماء عندنا، مثل براك وبن جبرين والخضير الراج وفلان وفلان. لا لا لا لا لا لا إلا لا إلا لا لا في خير إن شاء الله، ما توصبع مرفوعة، جعل أصبع إن شاء الله أصبع مرفوعة على الزندقة. هذا اللي كانوا محضروا، يعني سب الله وسب الأنبياء وسب الصحابة وسب كل أحد، يقول له أصبع ماتت مرفوعة. هذول ما فيهم خير، ما فيهم، لا ترجي فيهم ذرة من خير. اللي ما يغار لله ولدينه لا ترجي فيه ذرة من خير. انظر كيف فعل السلف. قال هنا بن وهب: سئل مالك عن أهل الأهواء يسلم عليهم؟ قال مالك: أهل الأهواء بئس القوم، لا يسلم عليهم، اعتزالهم أحب إلي. قال سعيد بن عامر: مريض سليمان التيمي، هذا أيضا ترى رابع الثلاثة، سليمان بن طرخان التيمي، هذا من الطبقة اللي بعد الحسن بن سيرين، من خيار أهل البصر، كانوا يفاخرون بهم الناس. فبكى في مرضه بكاء شديدا، فقيل له: ما يبكيك، تجزع من الموت؟ قال: لا، ولكني مر في حياتي مررت على قدري فسلمت عليه، فأخاف أن يحاسبني ربي عز وجل. يبكي عند موته، يذكر مرة في حياته مر على قدري وقال السلام عليكم. حنا الآن في أماكن العمل وأماكن الاجتماعات نسلم على التبليغ اللي هم يوالون المشركين، ونسلم على الأخوان، ونسلم على الخوارج والمرجع، والسلام عليكم، هذا زميل في العمل، وهذا زميل وهذا جار، وهذا وما في يوم تحس عشر إحساس سليمان التيم إنه عند موته قال سيحاسبني ربي إن يوم من الدهر سلمت على قدري. هذا ترى مو عندهم حقد دفين ولا شيء، لا والله كل هذا غيره على دين الله. إذا ارتخت القبضة انهار الدين كما وصلنا الآن في عصرنا هذا. قال عندكم نعم. قال الفضيل يد الله على الجماعة ولا ينظر الله إلى صاحب بدعة. يد الله على الجماعة ولا ينظر الله إلى صاحب بدعة لأنه مفارق الجماعة. مفارقة الجماعة ليست في السيف، أول مفارقة الجماعة أن تترك السنة. ولذلك من الأدلة على قتل المبتدعة قول عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم يشهد لا إله إلا الله وإني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس، والثالث من هو؟ التارك لدينه والمفارق الجماعة. هذا يحل قتله للإمام، يحل قتله. فلذلك هم أهل البدع كلهم قد تركوا دينهم اللي هو الصراط المستقيم وفارقوا جماعة المسلمين، فلا ينظر الله إليهم. نعم. وقال زائدة قلت لمنصور يا أبا عتاب اليوم الذي يصوم فيه أحدنا ينتقص فيه الذين ينتقصون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما؟ قال نعم. إذا صمت تتقرب إلى الله بالتنقص من أهل البدع، لأن التنقص من أهل البدع عبادة، وأما غيبة المسلمين جريمة، لكن هذا معتدي ظالم. يقول عندكم في الحاشية الثانية منصور هو ابن المعتمر، وزائدة هو ابن قدامة، حي الله هذه الأسماء، هؤلاء هم أجدادنا وآباؤنا وسلفنا. كان زائدة لا يحدث إلا أهل السنة. شوف هذا في أول الأمر كان شديد الأمر متماسك. ابن سيرين وش يقول؟ يقول أصل الإسناد، متى جاء الإسناد؟ لما بزغت البدع فقيل سموا لنا رجالكم، حتى إذا كان من أهل السنة حدثوه وحدثوا عنه، وإن كان من البدع طردوه. بعد ذلك الأمر عاد التدريج اللي تعرفونه. قال كان زائدة لا يحدث إلا أهل السنة. إذا جاء يحدث واحد مو بيسمع منه، لا يحدثه بالحديث يكون من أهل السنة. قال فقال أحمد بن يونس رأيت زهير جاء إلى زائدة فكلمه في رجل قال حدثه بما عندك. قال هو من أهل السنة؟ فقال ما أعرفه ببدعة. فقال زائدة هيهات ما ينفع الكلام هذا، ما أعرف بدعة ما تنفع هنا، هو من أهل السنة في ذمتك يا زهير حتى أحدثه؟ فقال زهير متى كان الناس هكذا؟ غضب. فقال زائدة ومتى كان الناس يشتمون بكر وعمر؟ أحدثوا فأحدثنا. الناس متى بدأوا يسبون الشيخين؟ فكانوا لا يحدثون إلا صاحب سنة، لأنهم يعلمون أن لو هذا حدثوا بالحديث بكرة هذا بيصير شيخ، بعدين مثل ما حصل في وقت أحمد بيتورطون العلماء بالأخذ عن مبتدع، لأن الحديث صار عنده، مثل ما تورطوا بالأخذ عن أبي معاوية عنده علم الأعمش هو مرجع، فتورطوا إن تركوه تركوا علم الأعمش، وإن أخذوا منه أخذوا من مرجع، فأخذوا بضوابط مذكورة عند أهل العلم. لكن أول الأمر لا، هكذا كان. وسئل محارب بن دثار عن غيبة الرافضة قال إنهم إذا لقوم صدق إذا كنا ما نغتابهم. نعم. وقال الحسن يقول ليس لأصحاب، وكان الحسن يقول ليس لأصحاب البدع غيبة. أصحاب البدع ليس لهم عرض حتى يكفوا عن اعتدام على المسلمين، ليس لهم غيبة، ليس لهم غيبة، بل يجوز تحذير منهم وبيان مثالبهم، لكن ينبغي لطالب العلم أن يكون أصله طلب العلم وبث الخير، وإذا ابتلي الناس بأهل البدع يحذر منهم بأسمائهم. ترى الناس ما يفهمون العموم، تجلس لك 100 سنة تقول أهل البدع البدع، يركضون معك الناس. إذا قلت تراني أهل البدع فلان وفلان ما عاد يبقى معك أحد، مثل ما قال الإمام محمد عبد الوهاب في 10 درجات، يقول كل ما طلعت درجة تلفت ما عاد بقى معك من أصحابك أحد، إن كان الله وصلك الدرجة 10 يمكن تصل حالك ويمكن ما تصل. فالناس يركضون معك لأن العموم سهل، كل واحد يرميه على الثاني. لكن إذا قلت تراني أقصد بأهل البدع فلان وفلان وفلان، ولو كانوا مشاهير أو كبار أو صغار، وترى هؤلاء فتنة على الناس وضرر، وهذا لهم المعتدين، هم اللي اعتدوا على دين الله، وهذا لما لهم عرض، هذا جهاد. قيل الإمام أحمد أحدنا يعتكف أو يتكلم في البدع؟ قال إذا اعتكف لنفسه، وإذا تكلم في البدع كان له وللمسلمين. إذا سكت أنا وسكت أنت متى يعرف الشاب الصحيح من السقيم، ينشأون الأمور مختلطة عندهم. فنقول لا يكون ديدا لك، بس ما تعرف في كل مجلس إلا قال فلان وقال علان، لا يعرف ديدنك أنك صاحب سنة، صاحب أثر، صاحب حديث. وإذا جاء مجال لهؤلاء وخشيت فتنتهم لا تقصر فيه، وإذا قتلتهم فأحسن القتلة، وإذا ذبحتهم فأحسن الذبح. إياك أنك تقول والله هو من أهل السنة وعنده أخطاء ويرجى إن شاء الله أن فيه خير، لا، هو الآن وش سوى وش جريمته حددها بالضبط. هو اعتدى على دين الله؟ هو ابتدع؟ هو مدح المبتدع وأثنى عليهم وعظمهم وفتن الناس بهم؟ حدد وش جريمته وبعدين يكون الجزاء على قدر الجريمة. نعم. وقال عطاء: ما أذن الله لصاحب بدعة في توبة. نعم، هذا تقدم معنا كثيرا، أعوذ بالله، وهذا من أخطر ما يخاف على أهل بدع منه، أنهم يحرمون من التوبة، يستمر في، أعوذ بالله، في طغيانهم يعمهون، كل يوم يزدادون شر. نعم. وقال أبو عبيد: عاشرت الناس وكلمت أهل الكلام فما رأيت قوما أوسخ وسخا ولا أقذر قذرا ولا أضعف حجة ولا أحمق من الرافضة. ولذلك من الحمق الآن أن تكون قنوات فضائية يجادلونهم. يقول أبو عبيد: يام كانت الرافضة بعد ليسوا مثل الآن، لا مشركين، عباد الحسين، ومع ذلك يقول لك ناظرهم ونكلمهم ويقول لك يا أخ فلان، وهو عباد الحسين مشركين كفار، وعلي والحسين براء منهم. فيقول أبو عبيد في وقت الإمام أحمد: عاشرت الناس وكلمت أهل الكلام وعرف الطوائف كلها، ما رأيت أوسخ وسخ، الرافضي هو أنتن الناس، ولا أقذر قذر ولا أضعف حجة ولا أحمق عقول من الرافضة. ومن وقت أبو عبيد إلى الآن هم كل يوم في دبور، كل يوم تنقص عقولهم ويزدادون وسخ وقذر، ما تقربهم هذولا، هذولا أعوذ بالله ولا هم. نعم. وذكرت الأهواء عند رقبة المسقلة، فقال: أما الرافضة فإنهم اتخذوا البهتان حجة، وأما المرجئة فعلى دين الملوك، وأما الزيدية فأحسب أن الذي وضع لهم رأيهم امرأة، وأما المعتزلة فوالله ما خرجت إلى ضيعتي فظننت أني أرجع إلا وهم قد رجعوا عن رأيهم. رقب هذا من خيار الناس، وهو صاحب دعابة، هو من أئمة السنة، ذكرها عبد الله بن أحمد في السنة وغيره، رقب في مسقلة، فقال هو يعني حسب التحليل والاستقراء: الرافضة اتخذ البهتان حجة، الرافضة ذحين دينهم كله إنتاج محلي، يفكر ويجيب حديثهم وآثارهم وكتبهم وسوالفهم وأحكامهم، يعني بالذات الطائفة دي كلها إنتاجهم. ولذلك لو تشوفون كتبهم 80 مجلد 90 مجلد، حنا ذحين الواحد كتب الإسلام 10 مجلدات يلا تشيله، الكافي 80 مجلد الكلين، واللي 70 واللي 60، لأن كل إنتاج يجلسوا مع بعض، وأن تكذب وأن أكذب وألف، اتخذ البهتان حجة. هذا كيف تناقش؟ وإذا قال جعفر الصادق قال من عنده، هذا ما له لا رأس ولا ذنب، ما تكلم ذا ولا هو بيحسب حتى مع العقلة، ولو يحسب مع المسلمين. المرجئة دين الملوك من أول الدهر إلى يومنا، لأن الإرجاء دين المترفين. الآن مثل الألباني زعيم المرجئة يقول لك ممكن تدخل الجنة وأنت غير موحد وغير مصلي ولم تعمل خير قط، الملوك وأهل الدنيا يبون دي، يبون جنة بلاش، جنة مجانا، يا سلام. فهو يقول إذا كنت مشرك عابد وثن لكنك جاهل تدخل الجنة إن شاء الله، بس أهم شيء تقول لا إله إلا الله يوما من دهرك، حتى لو لم تؤمن بها ولم تعرف معناها. حتى قيل لي: طيب اللي أسلموا على دين القديانية والبهائية، قال إذا كان يظنون هذا الإسلام ينفعهم يوما من دهرهم، قدياني بهائي رافضي. الشيء الثاني: لو ما صليت أبد، يقولك لا إن شاء الله أنت من أهل الجنة. الشيء الثالث: لو لم تعمل خيرا قط، يقولك أنت من أهل الجنة. هذا اللي يبونه الناس، ولذلك هو دين الملوك. الآن عندنا نفس الطريق، هم مسحون للملوك باسم السلفية، وهم أعدى أعداء الملوك، ويزعمون الرد على الخوارج والرد على الحزبيين، وهم أخبث منهم، هم يهدمون أصل الدين، يلتبسون الأعذار للمشركين والتراك الصلاة وإحباط العمل بالكلية ونشر الفواحش ولا يضر مع الإيمان ذنب، وباسم السلفية. وش هذا؟ هذا دين الملوك، يعني معناه أن الملوك رمز للمترفين اللي يبغى جنة بدون تعب، هذا معناه. قال: وأما الزيدية فأحسب أن الذي وضع لهم رأيهم امرأة، هذا عاد من دعابته، يقول دينهم الظاهر اللي صمم لهم منها امرأة، ما هو رجال، لأنهم أول شيء من دينهم أن اللي يقوم من آل أبي طالب يطلب الحكم بحق ولا باطل مع أحد ولا مع أحد يلزمهم يقومون معه، حتى لو كان واحد دعا لنفسه يقومون معه، وعندهم أشياء وغرائب في دينهم تناسب طبائع النساء. وأما المعتزلة ومثله من الحزبيين والعقلانيين، هذول يقول له رقبة، يقول والله ما خرجت إلى ضيعتي، بس أروح مشوار البستاني وارجع إلا غيروا دينهم. ليش؟ لأن دينهم مبني على أهواء وآراء مو على أثر، كل يوم له رأي. الآن شوفهم الحزبيين في وقتنا غيرون دين. البراك مو كان يكفر الدول بالدساتير وبالطواغيت، والآن يام جا مرسي قال لا الدستور صوتوا عليه وما في شيء، وإن لم يكن واجب فهو جائز. كل يوم له دين، لأنه ما ماشي على أمور مستقيمة، ماشي على اللي يقدح في راسه هو على هواه. ويقول مثلا السجود للقبر حرام، طيب جبنا له صور هنية وخالد مشعل ساجدين القبر الخميني ومقدمين الورود، وش تقول يا أستاذ العقيدة؟ قال لا أخواننا قاتلون اليهود سدوا المكان الذي سدوا. يقول اللي ينحر تعظيما للحي هذا شرك. قلنا طيب اللي عند العلوان جايين من الجوف بذبايحهم وجو عند عتبة بابه ونحروها تعظيما له وإكراما له، هذا الشرك. قال لا هذا أخونا الشيخ سليمان مجاهد. جابوا له كلام سيد قطب خرابيط وسب للصحابة وكذا، قال هذا كفر. قالوا طيب سيد قطب؟ قال لا مو بكافر إلا فلان. فهؤلاء مثل ما قال رقبة ما له جادة، ما تأخذ منه لا حق ولا باطل، ما هو بيدافع حتى عن قوله ويغضب عن قوله، لا قوله هو هواه يميل يمين ويميل يسار. فإذا كان هذا اللي يقولون أنه يعرف العقيدة كيف باللي غيره وأمثاله؟ لا تغتر بهم. وقال المأمون القدر دين الخوز، الخوز طائفة من الأمم يناسبهم القدر، والرفض دين النبط سبحان الله إلى اليوم أكثر رافضة بين إيران والعراق، والإرجاء دين الملوك. وقال النضر بن شميل دخلت على المأمون فقال لي كيف أصبحت يا نضر؟ قلت بخير. شوف هذا المأمون ملك، فقال أتدري ما الإرجاء؟ قلت دين يوافق الملوك يصيبون به من دنياهم وينقص من دينهم، مثل الآن السلفية المزعومة اللي تزعم أن تدافع عن ولاة الأمر والسمع الطاعة وهم أفجر الناس، لو ولاة الأمر يفصلونهم طلعوا خوارج. قال يصيبون من دنيا الملوك والملوك يأخذون من دينهم أكثر ما يعطونهم من دنياهم. فقال المأمون صدقت، والمأمون كان درس. وقال عبد الله المبارك الكذب للرافضة هذه حرفتهم متخصص، وسوء التدبير لآل أبي طالب، هذا معناه إن آل أبي طالب معناها رضي الله عنهم آل البيت في الدنيا ما يحسنون إدارتها مثل غيرهم من الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني خيرت بين الدنيا والآخرة فاخترت الآخرة، الدنيا ليست لهم. ولذلك علي رضي الله عنه ما استقامت ولاية، الحسين ما استقامت ولاية، الدنيا ليست لهم. فلذلك التدبير فيها لا يحسنونه مثل أهل الدنيا المحترفين فيها، وهذا شرف لهم وليس عيب عليهم. وهذا الكلام قال عبد الله بن عمر للحسين، قال يا حسين جدك خير واختار الآخرة، الدنيا ليست لك، والله ما تنال منها لا قليل ولا كثير. وقال عبد الله بن مبارك والخصومة للمعتزلة، الخصومات وجدل، ولذلك أكثر اللي في الانترنت الآن معتزلة. والزهد للخوارج، الخوارج الأولين افتنوا الناس، فيهم زهد وفيهم صدق وفيهم شجاعة وفيهم سخاء، وهم كلاب أهل النار. والاستحلال لأهل الرأي لأبي حنيفة وأصحابه، هذول ما يجوز لهم شيء إلا استحلوا، دينهم استحلال. والدين لأهل الحديث لأنهم هم الذين بقوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وش قال الأثر الأخير؟ وقال طلحة بن المصرف لولا أني على وضوء لأخبرتكم بما تقول الرافضة، يعني قولهم خبيث. حتى قال هنا عند بعض السلف يقول إن فيه آثار عن السلف في الوضوء من الكلام الخبيث، فقولهم خبيث. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله الهجرة من المكان اللي يسب فيه السلف، فذكر عن بعض الصحابة أنهم هاجروا من العراق أو من الكوفة لما سب عثمان، وفيه محمد التيمي باع داره من الكوفة لما شتم فيها الصحابة. والآن يسب الله جل وعلا في سوريا في العراق في كذا، وإلى الآن ما يفهموا إيش معنى الهجرة. السلف يتركون البلد إذا كان يسب فيه واحد من الصحابة يهاجرون عنه، أو إذا كان البلد ما في عالم يهاجرون عنه، فكيف بهذا؟ حتى نعرف وش نحن وش كانوا. نسأل الله عز وجل أن يلزمنا طريقة سلفنا الصالح، وأن لا يفتننا، وأن يميتنا على الإسلام والسنة. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.